حديثها الصد حست وحفت. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا، يعني هن باسيفه بكن، فإن في السحور بركة. شنكو أوزاده باسيفه تتخارن بركته تدن.